بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نحن في هذه الدنيا مسافرون كما تقدم معنا في عدد من الحلقات، فالمسافر يحتاج أحيانا إلى أن يتعلم بعض الأمور، أن يفقه بعض المسائل. اليوم أنا حقيقة مستبشر بلقائكم وبلقاء الشباب الذين معي أيضا في الاستديو، وأنا أرحب بهم أحمد وعبد الرحمن المسعود، وأسأل الله أن ما يحرمهم الأجر على أنا مشاركتي معكم من رغم أحيانا من كثرة الأشغال. اليوم لن أتكلم عن العلماء، ولن أتكلم عن الدعاة، ولن أتكلم عن الأطباء، ولن أتكلم عن المهندسين ولا عن المجاهدين، ولن أتكلم عن الآباء ولا عن الأمهات ولا عن الأولاد، إنما سأتكلم عن المجانين. طبعا الموضوع غريب بلا شك، لكني لما تأملت وجدت حقيقة أنهم يعني عنصر موجود في المجتمع، ولهم حقوقهم، وبعض الناس أحيانا يقصر في حقوق هؤلاء المجانين ولا يعطيها لهم. في إحدى المرات كنت في أحد البلدان، وكان عندي الصبح بعض المحاضرات، فبقي قرابة نصف ساعة تقريبا قبل الظهر، فقلت للشخص الذي معي، قلت يا أخي أذكر هنا عندكم في مستشفى مشهور الأمراض العقلية، قال نعم المستشفى الفلاني، قلت بالله أريد أني أزوره، قال يا شيخ مستشفى مجانين، قلت نعم، قال يا أخي تبغى تكشف على عقلك، قلت لا والله أنا عقلي مضبوط، لكن خلنا نرى هؤلاء المجانين. المهم ذهبنا إلى هناك، أقبلنا فكان في أمن سكورتي عند الباب، منعنا من الدخول، قال ايش عندك؟ قلت والله يا اخي اريد اني ارى المجانين، قال يا اخي هذا ليس متحفا كل من جاء يتفرج المجانين ويطلع، هذا مستشفى. قلت طيب اين مدير المستشفى؟ اخبرني عن مدير المستشفى، رحت اليه وتكلمت معه، قلت والله يا اخي انا اريد اني اخذ عبره وعظه وانقل للناس ذلك. المهم تكلمت ثلاث اربع كلمات فادخلني على المجانين. مررنا في ممر كان في غرفه مغلقه يمكن شبر في شبرين تقريبا، الباب في فتحة، الباب شبر في شبرين، ولا الباب كبير لكن في فتحة في النص شبر في شبرين تقريبا، وإذا الغرفة جدرانها باللون البني وأرضها باللون البني، وفيها واحد يأشر ومجنون يعني. قلت يا دكتور ما هذا؟ قال هذا مجنون. قلت يا أخي أدري أنه مجنون، لكن لماذا تضعونه في هالمكان؟ قال هذا مجنون ويصاب بنوبات، إذا رأى أمامه جدار يبدأ يضرب رأسه في الجدار، أمامه تحت أرض يبدأ يضرب نفسه في الأرض كذا. يقول فما في حل إلا أن احنا نغلق عليه في الغرفة اللي كل جدرانها اسفنج. قلت كم صار لها الحال؟ قال والله يمكن 20 سنة في هذه الغرفة يأكلونه يشربونه. المهم عجيب سبحان الله، رأيت لقرابة 300 شخص كلهم للمجانين، يأكل ويشرب ينام يلبس يسمع يبصر، عنده يد عنده رجل يتكلم لكنه مجنون، عقله قد زال عنه. المهم مرينا ومشينا، مرينا بغرفة أخرى فوجدت 3 مربطين على كراسي. قلت ليش يا أخي تربطونهم؟ قال هذا منذ أن يصبح إلى أن يمسي وهو مربوط على هذا الكرسي. قلت لماذا؟ قال هذا إذا فككناه من رباطه انطلق وبدأ يضرب الناس، فما في حل إلا أنه يربط من يوم يصبح أول ما يستيقظ من النوم، نلبسه حفايض فيبقى حفايض لأجل البول والغائط، ويبقى على هذا الحال ممكن يمر الممرض يعطيه أكل وهو ليس جوعان، يشربه ماء وهو رويان، لأنه ما يقدر يقول أعطوني بالله أريد مثلا بيض بالجبن ولا بالله أعمل لي كذا، من ما يقدر أنه يختار، فهم يأكلونه يشربونه. يقول حتى يأتي الليل إذا وصلت الساعة 12 تقريبا وبدأ يميل رأسه يمين ويسار للنوم، فكيناه ووضعناه على سريره. كم صار له؟ هذا 13 سنة، هذا صار له 8 سنوات، هذا صار له 10 سنوات، على هالحال. العجيب أننا مشينا ثم مررنا على غرفة أيضا، الغرفة الأخيرة كان فيها مجموعة أيضا من المجانين، واحد منهم عمره أظن جاوز 50 لأنه شاربه أبيض وشعره كثير منه أبيض، وإذا هو يا جماعة هذا المجنون يعني عاري كما خلقه الله، والله حتى الذي يسر العورة المغلظة ما عليه. أول ما شفته تعجبت، قلت يا دكتور هذا اتق الله، حتى لو مجنون ما يجوز تكشف عورته، لا تتساهل به. قال يا شيخ هذا إذا لبسناه ملابس لا يمكن تثبت عليه، يبدأ يعض الملابس يمزق الملابس يخنق نفسه يخنق الناس يأكلها، ويبدأ يتقيأ يقول يعمل لنا مشاكل، فما في حل إلا أن نتركها على مثل هذا الحال. ما أدري كم صار لخمسة عشر سنة أو عشرين سنة على مثل هذا الحال. سبحان الله لم أستطع أتحمل صراحة، وخرجت ورأيت لي أيضا أحد الممرضين من يعني إحدى الدول أظن كان الهند أو كذا، يعني ويجر له واحد منهم كما يعني يتحكم فيه كما تتحكم سبحان الله بالدواب. فلما خرجت قال لي الدكتور، قال يا شيخ محمد ترى من بين هؤلاء واحد من كبار التجار يملك ما لا يقل عن 200 إلى 300 مليون. الله. شوف الملايين اللي عنده ومع ذلك مرمي في هذا المستشفى على مثل هذا الحال. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. فالقلب بين أصابع الرحمن بصراحة. لما خرجت قال ترى يوجد أيضا موقع آخر للنساء عندنا قرابة 140 امرأة كلهن على هذا الحال. سبحان الله، يعني الله تعالى وزع النعم بين الناس. من الناس من يعطيه الله تعالى مالا ويأخذ منه قوة الجسد فيصبح غني لكنه مشلول، منهم من يعطيه قوة الجسد ويأخذ منه المال فيصبح حمال في السوق أحيانا، منهم من يعطيه نسب رفيع لكن يأخذ منه الصحة فيصبح نسبه من أرفع الأشياء لكنه ما يتحرك فيه شعره. الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الجنون عموما يعني هو غياب العقل كما تعلمون، أحيانا يكون الجنون دائم، يكون الإنسان دائما مجنون، يعني هكذا ولد وصار عنده مشكلة أحيانا في الدماغ مثلا أو أي مشكلة، أو ربما أحيانا ارتفاع شديد في الحرارة فيتسبب في أشياء ويستمر مجنون طوال حياته. وأحيانا يكون مجنون جنون عارض، يعني بمعنى أنه يصيبه مثل مرض نفسي معين أو كذا يبدأ يتخيل تخيلات يتكلم بكلام ما يعرف، جنون عارض يعني مثل نوع من أنواع الصرع أو نحوه. الجنون طبعا في اللغة سمي جنون من لأن كلمة جنة وجن هي الإخفاء، إخفاء الشيء، لذلك سمي الجن جن. ليش؟ مخفيين عن الناس ما يرونهم. سميت الجنة التي يستعملها المقاتل زين لأنها تمنع، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني مانع. فالجنون هو زوال العقل، فيه مانع بينك بينه وبين العقل، فيه مانع بينه وبين العقل وهو شيء مخفي هذا المانع اللي بينه وبين العقل. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ذكر المجنون وذكر حقوق لهذا المجنون وذكر أيضا أحوال معينة له، لكني سأذكر هذا إن شاء الله بعد إذنكم يا شباب، بعد إذن الأخوة والأخوات بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. عادتي شرعه وبغيره لا لن تكون بفضل ربي ظاهرون. إن بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال معكم أيها الأخوة والأخوات نتكلم عن أحكام المجنون. أنا أعلم أن البعض قد يقول يا شيخ طيب هذا الموضوع يعني لو اخترت موضوعا آخر لكان يعني أحسن، خاصة أنه يبث في قناة فضائية ويشاهده ربما يعني عدد أعداد كبيرة من الناس. فأقول أن كثير من المواضيع تطرق في كثير من القنوات الفضائية، بمعنى أننا لو تكلمنا عن الصلاة الكثير يتكلم عنها وبلا شك أنها أهم من موضوعنا هذا، لو تكلمنا عن بر الوالدين عن قراءة القرآن، لكن هذا الموضوع في تصوري أن كثيرا من الناس يهمله ولا يزال عند بعض الناس أحيانا بعض الاستفهامات حوله لكنهم لا يتقنونها ولا يعرفونها وبالتالي يبقى الجهل بها مستمرا. أنا أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بالشباب. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المجنون وذكر شيئا من الأحكام فيه، فقال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، في رواية حتى يعقل. وكذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصدقات قال صلى الله عليه وسلم أن تعين صانعا، يعني من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق لا نقول إنه مجنون لكنه الذي لا يحسن التصرف، يعني لما نقول الآن العقل درجات، فيه من الناس من هو حاد الذكاء، فيهم من هو ذكي عادي، فيهم من هو قليل الذكاء لكن ليس غبيا لكنها يفهم، فيهم أقوام قد لا يفهم إلا بعد ثلاث أربع أمثلة من الناس من يفهم من أول مثال، من الناس من يفهم المسألة من غير مثال، فيه أقوام سفهاء ليس مجنونا لكن سفيه يحتالون عليه يمشون عليه الكلام ويصدق كل شيء، أخرق خرقاء، هذه كلها أنواع من الناس يعني ربما أن الإنسان يحتاج أن يعني أن يزينها عنده في ذهنه. أيوة يا أحمد سن. شيخنا عندنا في المنطقة في عندنا واحد من الشباب هو الحمد لله الذي عافانا هو مغولي. أي. فما شاء الله ما شاء الله ما في صلاة إلا يصليها في المسجد. كم عمره؟ والله يا شيخ يمكن تقريبا 20 كذي. ويصلي معكم جميع الصلاة. كل الصلاة وبالمسجد شيخ. لا وأزيد في شهر بس شيخ ويزيد على الركعات بعد. يعني مو بس يصلي الصلاة لا بعد يزيد يصلي زيادة. يصلي سنة ولا الإمام يصلي أربعة وهو يصلي خمس ست. لا لا يصلي خمس ست هذه. لكن معظم يأتي كل صلوات. ما يخلي صلاة. لا الشيخ لو بعد ما طفت تكبيرة الإحرام. سبحان الله. فشيخ هم حبيت سلك. هذه يليت أن العقلاء يعني يفهمون مثل هذا. طبعا طيب عطني سؤالك وبعدين أعلق. هل صلاة يجهر عليها ولا؟ أي جميل أنا هذا اللي كنت بضه في دكتور وزين إنك ذكرت السؤال. هل يؤجر هو على عباداته؟ المجنون عموما هل يؤجر؟ يعني لو أن المجنون حج هل نقول لك ثواب؟ مثلا مجنون تصدق هل لك ثواب؟ صلى هل لك ثواب؟ طبعا المجنون ليس عليه حساب ولا عقاب ليس عليه. وانت كنت تسألني عبد الرحمن السؤال في الفاصل مسألة هل يحاسب يوم القيامة ولا يحاسب. يعني هل عليه حساب أم ليس عليه حساب؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة يحتجون يوم القيامة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام كبير السن الذي وصل إلى مرحلة الخرف فهو لا يعقل ما حوله فيقول يا ربي إن الدين جاءني وأنا لا أعقل شيئا كبير في السن. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام الإنسان الأصم الأعمى يقول يا ربي إنك جاء الرسول وأنا لم يأتني رسول أنا أصم أعمى ما أدري عن شيء. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام المجنون أنه يقول يا ربي أنا جاءت الشريعة بعث النبي وأنا يحذفني الصبيان بالبعر بعر هو بعر البعير غائط البعير الناس يحذفون الصبيان يحذفون يعني فيه لأني مجنون ولا أستطيع أن أدفع عن نفسي. فعندها يبعث الله تعالى إليهم رسولا أو يمتحنهم في ذلك الوقت. العلماء لهم فيها كلام طويل. المهم أنهم ينطبق عليهم قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أصل أنه يأتيهم رسول وهم لهم حال معين يوم القيامة. لكنه لو أنه صلى في الدنيا لا يقال والله إنه كسب حسنات لأن عندما يريد الإنسان أن يعمل عملا حتى يؤجر لابد يكون عنده نية في هذا العمل. لابد يكون عنده نية. كون الإنسان يعمل من غير نية ونقول إنه يؤجر هذا لا يكون. لا صح. يسمى مسعود سمى العدو في أنا يعني شاب صغير عندنا في منطقتنا تقريبا عمره 12 سنة مهدود هو صار له يمكن تقريبا الحين 3 سنين 4 سنين كلها في يعني في الشارع أهله مهملين هو مجنون بس يعني لما تقعد وياه ايش نوع جنونه عبد الرحمن يعني منصور مسعود هل هو يؤذي الناس مثلا لا كسر سيارات لكن بس كيف حركاته يعني كيف يجلس بروحه يتكلم عن نفسه ايه تركه وياك سيارة يعني يتكلم مع نفسه وكذي وقطني هني ينزل يعني غريب. إذا قلت له مثلا أفطرت اليوم يا فلان ها كيف حالك يقدر يقول لك يا أفطرت اليوم أكلت بيض أكلت لا يرد عليك سؤال ثاني. سبحان الله. تسأل عن عدد إخوانك عن ما يدري ما يدري. أخذته مرة من يوم ليوم وديته البيت رأيته في الشارع كذا ووصلته الساعة تقريبا 5 الفجر. سبحان الله في الشارع كذا هو يعني اي حزة موجود يعني يلبس حذاء ويلبس كذا لا اي كل شيء بس انه يعني 24 ساعة يعني تلقاه في الشارع. فاخذته يوم ليوم وديته عند بيته فطلع لي سايقهم فكلمت يعني بوصل للمرحلة يعني حق ابوه وامه يعني شوف انا كذا مرة اشوفها فسأل طلع لي سايق قال لي هاي فضرب دخل داخل البيت. شفت الوضع يعني شوي طلع ابو شايب شفت الوضع يعني متعودين عليه يعني مو محل ماسك فخليته ومشيت معه وصارت راحت الايام وانا اسال يعني الشباب. من ربعي الشباب هذا اي والله وديته فلان اليوم انا بدي انا امس وديته صار كثير معروف في القيطان والله يا اخي مشكله. انا اقول يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول كلكم راع وكلكم والله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. حقيقة من أهم الأشياء اليوم المنتشرة ما يتعلق بعدم الولاية على المجنون. يعني كيف ممكن نتصرف الآن مع أموال المجنون لم يكن عنده مال إرث المجنون علاج المجنون الاهتمام بتعليمه الدين إذا أمكن سأعلق على ذلك إن شاء الله بعد هذا الفاصل. يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال معكم أيها الأخوة حول ما يتعلق بالمجنون وأحكامه. كان الأخ مسعود قبل قليل ذكر أنه يعني فيه طفل عمره 11 أو 12 سنة ومهمل في الشارع لأنه مجنون، وهذه حقيقة آفة عند بعض الناس لما يكون عندهم أحد عنده نوع من الإعاقة سواء إعاقة ذهنية أو غير ذلك يهملونه، كأنه يعني ربما يهتمون لو عندهم يعني بعض الحيوانات في البيت ويمكن ربما يهتمون بها أكثر منه، وهذا ما يجوز. يا أخي هذا له حق أن يدفأ في الشتاء، وله حق أن يبرد عليه في الصيف، وله حق أن يأكل الطعام الحسن وأن يحفظ. يعني أنا أجزم لو أن هذا المجنون الآن يعني صدم بسيارة أو حصل له أي أذى أن أباه وأمه يأثمان بذلك، يعني وليه عليه يأثم بذلك. صحيح أن الله تعالى أخذ منه العقل، لكن لا يحق للناس أن يتعاملوا معه كما يتعاملون مع من لا يستحق أنه يلتفت إليه ونحو ذلك. لا بد أن يهتم به، بل إن هذا المجنون لو أنه يعني قتل نفسه أو صدم أو بسبب إهمال أهله يكون مثل الصغير الذي أهمله أهله ومات، وبالتالي يعتبر قتل خطأ ويلزم أهله، يلزم أمه أو أباه، أو قد يلزم الاثنين أن يصوم شهرين متتابعين بسبب مثل هذا الإهمال. يسمى شيخ متأخر يكون تلقى بعد يمكن تلقى من هذا يعني تحسفون متأخر، يعني ما يموت الولد هذا تلقى من يبكون صدق. أنت مفروض يعني من البداية يمكن تكون تحاول على أساس أنه ما تحسن. أحسنت، يبدأون يتندمون يتندمون آخر هاي مشكلة. يا شيخ يعني بسأل إذا تكبر صلاته يحق عليه الزكاة، يحق عليه ابنه يتزوج. جميل. أما بالنسبة طبعا للزكاة فالزكاة واجبة، هي حق في المال ليست حقا على الشخص. يعني العبادات تنقسم إلى قسمين، في عبادات تجب على الشخص نفسه في ذاته مثل أصلي، أحج، أقرأ قرآن، أصوم. في عبادات ليست واجبة عليه، واجبة على أشياء تتبعني، واجبة على مالي. فمال اليتيم ومال المجنون كلاهما يجب فيه الزكاة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الشافعي في مسنده، يقول من ولي مال يتيم فليتجر به لا تفنيه الصدقة. اللي يتولى على مال يتيم يتاجر به حتى لا ينتهي من كثرة إخراج الزكاة السنوية. فكذلك المجنون لا بد من أن يعني يهتم أهله بإخراج الزكاة من ماله وأن يحفظوا ماله. يعني مع الأسف أحيانا بعض الناس يموت ويكون عنده أحد أولاده عنده شيء في عقله، مثلا بعض الـ يعني ما ودي أضرب أمثلة، لكن بعض الأمراض التي ربما يولد الولد وهو مريض بها وبالتالي يكون عنده شيء من الخلل في عقله. بعض إخوانه مع الأسف يستولون على أمواله، والله سبحانه وتعالى يقول يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والنبي والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فما يجوز أن يستولي على مال اليتيم، إنما الذي يكون يتحكم في مال اليتيم هو وليه، سواء القاضي يعين أحدا أو أخوه الأكبر إذا كان عاقلا أو أمه إذا كانت تملك أن تأخذ المال وتتصرف به تصرفا حسنا. أما لما أقول لا أخوي هذا مجنون كم ورث؟ قال والله ورث 5 مليون مثلا، ثم أخذ 5 مليون وأنا ألعب بها كما شئت وأتاجر بها وأعطيه نفقة كل شهر يعني مبلغ يسير منها، هذا ما يجوز، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل، ولا شك أن الإنسان يعني آثم بسببه. يا شيخ عبد الرحمن، الحين المجنون يؤثم ولا لا؟ طبعا المجنون لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ، المجنون لو ضرب أو نحو ذلك لا يؤاخذ لأنه غير مكلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن 3، يعني قلم التكليف رفع عن 3. كما أن الصغير لو فعل شيئا لا يؤاخذ، كذلك المجنون لو فعل شيئا لا يؤاخذ. أنت سأل سؤال جميل قبل شوي، قلت نعم. هل يتزوج؟ نعم، يحق على يعني نفس البشر. طبعا المشكلة أن كثيرا من الناس يهمل ولده الذي عقله شيء، سواء وصل إلى مرحلة الجنون أو ما وصل يهمله، والولد له غريزة. يعني فالأصل أن يزوج، الأصل يعني أنه يجوز أن يزوج، يجوز أن يزوج ما دام أن له شهوة. وربما أحيانا بعضهم قد يعبث بنفسه بيده أحيانا أو لوجود شهوة عنده، يعني اجتماع الماء في جوفه لا بد أن يخرجه. صحيح. فما الذي يمنع من أن يزوجوه حتى لو أرضوا المرأة بمال، خاصة إذا كان المجنون ليس مجنونا مؤذيا، في بعض المجانين يضرب الناس وكذا، فهذا له حال معين، لكن بعض المجانين عنده نوع من السفه، بس ربما مثل اللي ذكره مسعود يكلم نفسه وكذا، لكن ممكن انه يتزوج، ممكن يطأ، ممكن ترزق المرأة منه بأولاد احيانا. ايش اللي يمنع هذا يا اخي انه يحترم ويزوج؟ ما المانع من هذا؟ في معنى خلي يا اخي يتزوج ويرزق بأولاد، يمكن بعض هؤلاء الأولاد ينفع الله تعالى بهم الأمة، ما في مانع. ويمكن ان تقنع المرأة او تكون المرأة مثلا عندها بعض الأمور التي لا ترغب الرجال فيها مثلا، ف يزوج تقبل أنها تتزوج منه وإن كان فيه نقص، ما في معنى من هذا. هي أحمد شيخنا في بعض الكبار السن يعني الحمد لله الذي عافانا يعني يحوشهم الخرف فيخرفون، فيعني مثلا تلقى وهو قاعد يصلي فجأة يلتفت يتكلم اليمة، يكون صاحي ما في شيء، فجأة وهو قاعد يصلي يحوش الخرف. فهذا شيخ شنو حكمه يعني؟ والله هذا حكمه كحكم من يزول عقله ويأتي عقله، يعني لا أقول مثل المجنون، وإن كان ليس بعيدا معنا، لأنه الجنون قسمان ذكرنا، أنه جنون يكون دائم وجنون يكون مؤقت أحيانا، فإذا أصابه الجنون سقطت عنه الصلاة، وإذا رجع إليه عقله وجبت عليه الصلاة. كذلك بالنسبة للصوم، لا يلزم أهله يقفلون المطبخ ويقولون صوم غصبا عنك، طيب مجنون يا أخي، ليش تمنعونه من الأكل والشرب؟ يأكل ويشرب، فإذا عقل نقول لا أمسك عن الطعام والشراب ولا يلزمه القضاء. هذه عموما أحكام عامة حول المجنون. وأشكر الشباب أيضا، جزاهم الله خير، وأشكر لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن نكون وصلنا رسالة على الأقل نافعة يأجرنا الله تعالى بها بالعناية بأمثال هؤلاء الذين ربما يعني ابتلاهم الله تعالى بهذا البلاء، فأسأل الله أن نقوم بحقهم علينا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.